عدم التوقف عند علامة قف يؤدي إلى ألف خصم 6 نقاط، ب سحب رخصة السياقة، جيم خطية ب500 دينار. أعيد: عدم التوقف عند علامة قف يؤدي إلى ألف خصم 6 نقاط، ب سحب رخصة السياقة، جيم خطية ب500 دينار.